رحمة حباك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بحمد الله تعالى من أحكام بيع الأصول والثمار، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ بباب السلم. وباب السلم يعتبر بداية للحديث عن البيوع الخاصة والعقود الخاصة. سنتكلم عن عقد السلام وهو عقد بيع، لكنه عقد بيع خاص، ولذا أخره المؤلف بعد الحديث عن أحكام البيع العام. والسلم كان موجودا قبل الإسلام، ولكن الإسلام جاء وضبطه فقيده بقيود واشترط له شروطا حتى يصح العقد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكانوا يسلمون في الثمر، وفي رواية في التمر، السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأقر عقد السلم، ولكنه اشترط له هذه الشروط، وسنتكلم عن شروطه بإذن الله تعالى بالتفصيل في هذا الباب. نعم، اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب السلف، ولغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. طيب، قبل أن نبدأ بباب السلم نبدأ بتعريفه لغة وشرعة. قال: باب السلم لغة، أو قال وسيل، هو في يقال له السلم ويقال له السلف. فالسلم في لغة أهل الحجاز، والسلف في لغة أهل العراق. وقيل أنهما كلاهما في لغة أهل الحجاز، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلف في شيء، وهو عليه الصلاة والسلام من أهل الحجاز، ومع ذلك سماه سلفا. فكلا الأمرين من لغة أهل الحجاز. وسمي سلما، وكذلك سمي سلفا، لأنه لا بد من إسلام رأس المال في المجلس، ولا بد من إسلاف رأس المال في المجلس. والإسلام والإسلاف معناه التقديم، فلا بد أن تقدم دفع رأس المال حتى يجعل البيع صحيحا. ف الإسلام معناه التقديم، منه سلم الشيء أي قدمه، والإسلاف منه السلف: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فسمي سلفا أي قدمتم في الأيام الخالية، فلا بد من تقديم رأس المال في المجلس. للسلم خمسة أركان، هذه الأركان لا تكادوا تجدونها في كتب الفقه، ولكن مهم أن نتعرف عليها، لأنكم ستجدونها مبثوثة في كتب الفقه، لكن ما ينصون أنها أركان السلم. فسيأتينا المسلم والمسلم إليه والمسلم فيه ورأس مال السلم. ما هي هذه الأمور؟ لا بد أن نفصلها قبل البداية في الباب. فأركان السلم للسلم خمسة أركان. الأول المسلم، الأول المسلم. من هو المسلم؟ المشتري أو البائع. المسلم الذي يطالب بالسلعة أو الذي يطالب بالسلم. ما رأيكم؟ فلان مسلم أسلم. طيب، نوضحه إذا وضحنا الآخر حتى نعرف الفرق بينهما. المسلم والمسلم إليه، المسلم والمسلم إليه، هذا الذي يطالب السلعة أو هذا الذي يطالب بالسلعة، ما رأيكم؟ الأول. نعم، من الذي يطالب بالسلعة، الأول أو الثاني؟ الأول هو الذي يطالب بالسلعة، يعني الأول هو البائع. والثاني هما المشتري، الذي هذا الذي يدفع الثمن في مجلس العقد ويطالب بالسلعة، والمسلم إليه هذا الذي يأخذ الثمن ويدفع السلعة. مسلم أو عذرا لا المسلم هو المشتري الذي يدفع الثمن، أو الذي يقصد يأخذ الثمن ويدفع السلعة، وهذا البائع الذي يدفع الثمن ويطالب بالسلعة. وثالثها المسلم فيه، طبعا هذا بالفتح وهذا بالفتح والأول بالكسر، وهي السلعة. ورابعها رأس مال السلم وهو الثمن. وخامسها، ودائما نقول الخامس هو الأهم، في الخامس صيغة العقد، صيغة العقد وهو أهم ما في شروط العقود، صيغة العقود. إذن المسلم هو المشتري الذي يطالب بالسلعة ويدفع الثمن في مجلس العقد فهو مسلم، والمسلم إليه هو البائع الذي سيدفع السلعة ويأخذ الثمن حالا. والمسلم فيه هي السلعة، ورأس مال السلم هو الثمن الذي يدفع في مجلس العقد. اقرأ. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه، وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة فلا يصح فيه. طيب اكتب تعريف السلم شرعا. تعريف السلم من أهم التعاريف. تعريف السلم من أهم التعاريف. قال المؤلف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. احنا شرحنا السلم أكثر من مرة قبل، لأنه مر علينا في شرحنا للفقه عقد السلم، وهو أني أطالب بسلعة مؤجلة. فمثلا أطالب بمئة صاع تمر أخذها أول يوم في رمضان، بحيث أدفع ثمنها الآن في مجلس العقد. هنا ينتفع البائع بماذا، وبماذا ينتفع المشتري؟ إذا أخرنا السلعة وقدمنا الثمن، الذي ينتفع فيه البائع وما الذي ينتفع فيه المشتري؟ البائع ينتفع بما يسمى بالتمويل، وعقد السلم هو أفضل عقد تمويلي لا شبهة فيه. الآن كثيرا ما تأتي البنوك ويأتي شركات التمويل يطالبون بصيغ تمويلية مباحة، ولا يوجد عندهم من صيغ التمويل إلا صيغ تمويل إما مشتبهة أو محرمة. طبعا كل تلك الشركات لا يمكن أن يقرضون قرضا حسنا، يعني لا يمكن أن يجيك البنك ويقول لك خذ 100,000 ارجعها 100,000، هذا لا يمكن أن يحصل. هم يريدون عقد تمويلي بحيث يكسبونهم وكذلك العميل، يعني يستطيع أن يمول ويرد. فهم إما أن يأتوا بقرض ربوي، قرض خشن، وهو أنهم يعطوك 100,000 ترده 200,000 سواء كان صريحا أو عن طريق العينة، أو أن يأتونك عن طريق التورق يرحمك الله، وتعرفون أن في التورق خلاف، والقول الآخر وهو القول بالتحريم قول قوي ونصره شيخ الإسلام. وحتى لو قلنا بالقول قول الجواز، التورق المنظم الغالب على تحريمه أيضا. فما عندهم صيغة تمويل سالمة، صيغة تمويل لا إشكال فيها. السلم صيغة تمويل لا إشكال فيها، والكل ينتفع فيها. ولا يستطيع إنسان أن يشكك في حلمها. كيف تكون صيغة التمويل لا إشكال فيها؟ يأتينا زيد من الناس ويريد 1,000,000 ريال. أنا أريد 1,000,000 ريال، أريد من يمولني. يذهب إلى شركات التمويل أو إلى البنوك أو نحو ذلك، يعطونه خيارين فقط، يقولون يا ربا صريح ولا تورم. ما في خيار ثالث مباح؟ فيه لكن ما حد يستخدمه، وهو السلام. يأتي هذا فلان ويطلب منه البنك مثلا أن يوفر له 10,000 كرسي من النوع هذا الذي بين أيديكم، 10,000 كرسي قيمة كل كرسي 100 ريال، ويوفرها له بعد سنتين، بحيث أن البنك سيبيع هذه الكراسي على جامعة الإمام. 10,000 كرسي يوفرها بعد سنتين قيمة كل كرسي 100 ريال. يعني كم سيدفع له البنك؟ يدفع له الآن 1,000,000 ريال، في مقابل أن يردها له كم؟ 10,000 كرسي. طبعا فلان هذا إذا أخذ 1,000,000 لا شك أنه سيسعى لسدادها، فهو إما سيسددها 1,100,000 أو أنه سيسددها كراسي. أيسر له أن يسددها ويروح يتعاقد مع المصنع نفسه، لأنه إذا تعاقد مع المصنع سيأخذ قيمة أقل، فيتعاقد مع المصنع ليصنع له هذه الكراسي بقيمة قليلة، يوفر هذه 10,000 بعد سنتين. أخذ التمويل، هو أهم شيء عنده ما هو؟ 1,000,000 الآن كيف سيأخذها بحيث يتاجر فيها؟ أخذها في مقابل 10,000، بعد سنتين يوفر للبنك 10,000 كرسي. البنك الكرسي الواحد أصلا يباع في السوق في ذلك الوقت ب150 ريال. البنك ما الذي استفاده؟ استفاد 50 ريال خصمت عليه، أخذ 100 ريال، أخذ الكرسي ب100 ريال. البنك يأخذها يبيعها على جامعة الإمام بكم؟ ب150 ريال. البنك استفاد والعميل هذا استفاد، السلعة دارت في السوق، الجامعة استفادت. في أحد تضرر؟ لا يوجد أي واحد تضرر. العميل مول، البنك جاءته فائدة أنه أخذ السلعة بأرخص من قيمتها، من يشتري من البنك استفادوا، صار للبنك وجود قوي ونفع قوي للمجتمع، بحيث أنه هو الذي يأتي بالسلع ويبيعها عليهم. ما هو الصورة الحالية الموجودة الآن من البنوك أنها نقود بنقود، والسلع إنما تدار عن طريق مشتبه إن قلنا أنه ليس بمحرم، لكن بهذه الطريقة جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع. نعم. طيب شيخ، الآن البنك كيف يضمن الكراسي؟ يعني وكيف يضمن بعد سنتين؟ كيف يضمن قيمة السلع؟ نعم. يمكن بعد سنتين قيمة الكراسي 50 400. هو الربح، يربح أو عفوا أقل. هو لا يمكن، احنا عندنا نظام في الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن تدخل التجارة بدون مخاطرة، لا يمكن أن تدخل التجارة بلا مخاطرة. القرض نفسه، ألا يمكن أن تنهار العملة؟ يمكن أن تنهار العملة وتحصل وأدفع لك 1,000 ريال الآن تجيب لي مثلا خروف، بعد سنتين ما تجيب لي دجاجة، تنهار العملة. فهل نقول لا تقرض؟ لا يدخل في مثل هذه الأمور إلا والمتاجرة إلا والمخاطرة موجودة. كل عقود الأجل فيها نوع المخاطرة وفيها نوع احتمال ربحي، إن الكراسي ترتفع واحتمال الكراسي تنزل. طيب أكبر مخاطرة، نسبة أكبر. وش الاسم الأكبر؟ اللي هو السلام. والد الشرع الأمور التي ليس فيها مخاطرة أبدا حرمها. أن يدخل الإنسان ضامن الربح، هذا هو الربا الصريح. إذا دخلت التجارات لا تدخل باحتمال الربح واحتمال الخسارة، أما أنه لا يدخل الإنسان إلا والربح مضمون له ورأس ماله مضمون، هذا قرض جرى نفع. القرض أن نضمن لك رأس المال ونزيد عليك ربح، هذا الذي منعه الإسلام، تدخل احتمال الربح واحتمال الخسارة. طيب هذا هو السلم، صورته واضحة؟ اقرأ. قال المؤلف قبل نشرح التعريف: عقد على موصوف في الذمة. لا بد في السلم أن يكون موصوفا، فلو كان معينا لم يجوز بأن أقول بعتك سيارتي هذه إلى أجل، تدفع الفلوس الحين وتستلم السيارة في ذي الحجة. ليش؟ جرب احتمال السيارة تصير بحالتها في ذي الحجة أو تتغير. طيب تتغير، ما يجي ذي الحجة إلا وما معها شيء سالم، فاحتمال أنها تتغير فلا يصح السلام فيها، السلام على موصوفات فقط. أما إذا عيناها وجعلناها أعيانا فالأعيان قد يطرأ عليها ما يطرأ، هذا أولا. قال على موصوف في الذمة، قد يكون الموصوف معين، قد يكون الموصوف معين، بحيث أقول أبيعك سيارة التي في الصفات الفلانية وهي معينة، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لابد أن يكون في الذمة، أي لم يعين هذا الموصوف، فأقول سيارة بصفة كذا وكذا وكذا، أحدد الصفات، جاء الأجل أوفر هذه الصفات، لا يهمني أوفرها من معارض الرياض أو من معارض جدة أو من معارض الشرقية أو من اليابان أو من أمريكا، أهم شيء أجيب السيارة بهذه الصفات. كذلك لا يجوز أن أحصر ما تؤخذ منه السيارة بحيث أن أقول أبيعك هذه السيارة من معرض الفلاني أو من الوكالة الفلانية، احتمال هذه الوكالة تقفل لأنه عقد إلى أجل، ما نحصل ما ندري ما الذي يحصل في الأجل، احتمال هذه الوكالة ما توفر السيارة. المهم أني أعطيك مواصفات، وجدتها في الوكالة الفلانية أو في المعرض الفلاني تأتي بها، ما وجدتها تأتي بها من معرض آخر. روي أن يهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم معك في ثمرة حائط بني فلان، نحدد المزرعة اللي نجيب منها التمر. قال أما من حائط بني فلان فلا، نعطيك التمر بس ما نحدد الحائط. ليش؟ الحائط هذا يمكن يثمر احتمال ما يثمر، فإذا جاءنا الأجل وأردنا توفير البضاعة وما وجدنا بضاعة تحصل إشكالية. المهم عندنا أن تعطينا مواصفات تنضبط بها السلعة. قال مؤجل، وهذا سيأتينا من شروط البيع، لا بد من تحديد، لا بد أن يكون أن تكون السلعة مؤجلة، لا يصح أن تكون السلعة حالة، ما يصح أني أبيع موصوف حال. إذا بعت موصوف حال أدفعه لك الآن وأنا لا أملك هذا الموصوف، وقعنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. إذا أسلمت في موصوف حال قلت أبيعك الآن سيارة بالمواصفات الفلانية، عطني فلوسها وأنا ما عندي هذه السيارة، بعت ما أملك أو ما لا أملك. أما السلم فقال هو رخصة يجوز فيها أن يباع ما لا يملك بشرط أن يكون مؤجل، وسيشترطون في الأجل شروطا. قال بثمن مقبوض، لا بد أن يكون الثمن مقبوض في مجلس العقد، لأننا لو لم نقبض السلم السلعة مؤجلة والثمن مؤجل، وش وقعنا فيه؟ بيع دين بدين. وأي أقسام بيع الدين بالدين هذا؟ واجب بواجب، السلعة واجبة والثمن واجب، واجب بواجب، وما ذكرنا أنه مجمع على تحريمه، فلا بد أن يقبض الثمن في مجلس العقد. طيب اقرأ. وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة فلا يصح في عين كهذه الدار، مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء، وهو جائز بالإجماع كما قلنا لكم صيغة تمويلية لا غبار عليها مجمع عليها، ودل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد بالله أن السلم المضمون مباح في كتاب الله، ثم قرأ الآية إذا تداينتم بدين، فابن عباس فسر آية الدين بالسلم. والثاني السنة وهي أصرح، من أسلم في شيء فليسلم الحديث. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. قال أسلم معلوم. وقال في أول الباب أن السلف لغة العراق، العراق دليل أن السلف ليس لغة للعراق بل كذلك لغة للحجاز. نعم، ويصح السلام بألفاظ البيع، اكتبوا بما ينعقد عقد السلام. قالوا ينعقد بأمرين، إما لفظ السلم والسلف الصريح أو بلفظ البيع لأنه نوع من أنواع البيع. فقالوا ينعقد بأن تقول أسلمت بهذا بهذه أو أسلمت بالبضاعة التي بالصفات الفلانية وبالثمن الفلاني، أو أسلفت أو بعتك إلى أجل، بعتك هذه البضاعة هذه وسلمها لك بعد سنة وتدفع لي الثمن الآن، لأن السلم نوع من أنواع البيوع. نعم، لأنه بيع الحقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه، وأجر مثمنه بشروط سبعة. طيب شروط السلم اكتبه. له سبعة شروط. هذه الشروط غير شروط البيع. يعني يشترط فيه شروط البيع لأنه نوع من أنواع البيع. ويضاف إلى شروط البيع شروط. هي شروط السلم. هي شروط السلم. وهي سبعة شروط. فلا ما يحتاج أن نقول في السلم تراضي المتبايعين لأنه بيع. فلا بد من التراضي. لا بد من أهلية العاقد. لا بد من أن تكون السلعة مباحة. لا بد من أن تكون السلعة معلومة. هذه كلها شروط. ولكن لأنه سلم نضيف إليه سبعة شروط أيضا. نضيف إليه سبعة شروط أيضا. أول الشروط ذكره بقوله تقرأ بشروط سبعة زائدة على شروط البيع والجار متعلق بيصح. أحدها انضباط صفاته. انضباط صفات السلم. معنى انضباط صفاته أي أن يمكن أن نضبط الصفات. يمكن أن نضبط الصفات بحيث تكون السلعة المؤجلة نستطيع أن نضبطها بالصفات بحيث بعد ذلك إن أردنا أن نفتو الصفات التي تتأثر أو تؤثر في الثمن نستطيع. أما إن كانت السلعة لا يمكن أن تضبط صفاتها إلا بتحديدها. هناك سلعة لا يمكن أن تضبط صفاتها إلا بتحديدها. هذا ما يصح أن يسلب فيه. كالبيوت مثلا. هل يمكن أن أصف بيت في الذمة وأذكر كل صفاته التي تؤثر في الثمن دون أن أحدد البيت؟ أصلا مجرد تحديد الأرض التي عليها البيت هذا كافي في يعني مسألة التأثير في الثمن. لأن الحي أو لأن الثمن يختلف باختلاف الحي ويختلف باختلاف الشارع ويختلف باختلاف الوجهة حتى على الشارع نفسه الوجهة الشمالية أو جنوبية ويختلف في نفس الشارع على أرضين ولا أو على شارعين أو على شارع واحد ويختلف بكذا وكذا. عنده اختلافات كثيرة جدا. لا يمكن أن نسلم في بيت ما لم نحدد البيت. وشرط السلم أن يكون المبيع موصوف في الذمة. فلا يصح أن نسلم في البيوت ولا يصح أن نسلم في الأراضي. هات مليونين ريال وأبيعك أرض بعد سنة. الأرض هذه في أي حي؟ قولي في حي الفلاح. طيب في حي الفلاح تطل على أي شارع؟ تقول الشارع الفلاني. طيب على شارعين ولا على شارع؟ على شارعين. في الشارع الفلاني الأراضي اللي على شارعين تلقاها ثلاث شوارع ثلاث أراضي. حددنا أو لم نحدد الأرض؟ خلاص جعلناها مقصورة في ثلاث. نحن قلنا السيارة ما يصح أنك تحدد المعرض. يجي بعد سنتين تدور لك على أرض من ثلاث أراضي صاحبها يبيع لا تجد. صاحب لها يبيع فتحصل الإشكالية. بل قد تجد هذه الثلاث أراضي كلها قد بنيت. الآن لم تبنى ولكن بعد سنتين قد بنيت موابقة ولا أرض على هذه المواصفات. فلا يصح هذا السلم. كذلك كل شيء لا يمكن أن تنضبط صفاته. كالسيارات المستعملة. تنضبط صفاتها ولا تنضبط؟ لا تنضبط الصفات. تقول بعني سيارة مستعملة. فكل سيارة مستعملة لها صفات لا بد أن ينظر لها المشتري ليعطيها القيمة. مو مثل السيارات الجديدة. لا هذه سيارة مستعملة. والاستعمال يختلف من شخص إلى شخص. فتقول استعمال سنة. استعمال السنة يختلف باختلاف الأخوين في بيت واحد. واحد يستعملها سنة وتبقى جديدة والثاني يستعملها سنة ما يقبلها حتى التشليح. تختلف من هذا لهذا. فكيف بعموم الناس؟ فلذا مثل هذه تنضبط الصفات ولا ما تنضبط؟ ما تنضبط الصفات. فكل شيء لا تنضبط فيه الصفات لا يصح أن يسلم فيه. طبعا هنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمور كثيرة كان في عصرهم لا تنضبط صفاتها وأصبحت في عصرهم تنضبط صفاتها. كالمصنوعات. هم في عصرهم المصنوعات يسعود كلها تصنع يدويا. فمن صنع إناء وطولب هو نفسه أن يصنع إناء مثله سيصنع إناء يختلف قليلا عنه. وسع الرأس ضيق القاعدة من هالأمور هذه صنع يدوي. واليد لا تتقن الشيء 100%، بل يختلف من شيء إلى شيء. فسيقول لك أنه ما يصلح الإسلام في الأواني، لكن في عصرنا الحديث يصح الإسلام في مثل هذه الأمور. مصنع واحد يخرج من هذه الآنية 10 ملايين، كلها نفس الطريقة، لأن الذي يخرجه هو الآلة، والآلة لا تختلف صناعتها من شيء إلى شيء. فيصح الإسلام في الأواني هنا، لماذا؟ لأن الصفات تنضبط. نعم، أحدها انضباط ذاته التي يختلف الثمن باختلافها، والكلام هنا كله عما يختلف الثمن باختلافه. أما الصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها هذا لا يهمنا في السلف. يعني ساعة السيارة يلتفت إليها؟ لا يلتفت إليها أثناء البيع. ما يحتاج أقول الساعة بالصفة الفلانية، هل نحتاج أن ننظر هل تنضبط صفاتها ولا ما تنضبط؟ ما ننظر إليها. نعم، اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة بمكيل، أي كمكيل من حبوب وثمار. أعد يا. لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. يفضي إلى المنازعة بحيث يقول البائع هذه تكفيك، والمشتري يقول لا أريد هذه، أنا طلبت سيارة مستعملة، لكن أقصد سيارة مستعملة استعمال نظيف، هذه ليست استعمال نظيف. بلى، هذا استعمال نظيف، وأنا لو جتني السيارة هي قبيح بها، والمشتري يرفض، فتحصل المنازعة. لكن لو كانت السيارة جديدة، هل يستطيع أحدهما أن يعترض؟ لا، خلاص هذه السيارة هي من الوكالة، هكذا ما مشت. نعم، بمكيل، أي كمكيل من حبوب. بمكيل، صاحب الزاد قال بمكيل، فسرها صاحب الروض بي كمكيل، يعني فسرها بالمثال. وفي الواقع أن يعني كلمة صاحب الزاد أشغلت أصحاب الحواشي وأصحاب الشروع، هل الباء تأتي بمعنى الكاف ولا لا بد من تقدير؟ ولا يحتاج إلى مثل هذا الكلام الكثير. فصاحب الروض اختصر الموضوع وقال هي كمكيل. نعم، أي كمكيل من حبوب وثمار وخل، أي الأمور المكيلة كلها تنضبط صفاتها، كل الأمور المكيلة تنضبط صفاتها. فتقول أنا أسلم بتمر من النوع الفلاني، ببر من النوع الفلاني، بعنب من النوع الفلاني، كلها تنضبط صفاتها. نعم، وخل ودهن ولبن ونحويا وموزون من قطن وحرير. وكذلك قالوا كل الأمور الموزونة تنضبط صفاتها، فلا تحصل إشكالية في الموزونات. فاللحم تنضبط صفاته، فتقول لحم حاشي هبر، لا أريد إلا اللحم فقط، لا أريد معه لا شحم ولا عظم. ألا تستطيع أن تأتي بهذا اللحم في موعده؟ في وقته؟ لا إشكال في ذلك. نعم، من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظم. ولحم نيء، يعني المطبوخ تنضبط صفاته؟ بماذا طبخ؟ تأتي إشكالية. نعم، ولو مع عظمي إن عين موضع قطع. ولو مع عظمي، تقول أنا أسلم بذراع الشاة ويكون وزنها 10 كيلو، سهل إحضار الذراع وزنها 10 كيلو ولا صعب؟ سهل، والعظم معروف حجمه معروف في مثل هذه الأمور. نعم، ومذروع من ثياب وخيوط. الثالث المذروع، قال كمكيل أو موزون أو مذروع. فالأقمشة يصح الإسلام فيها، فتقول أسلم في قماش من النوع الفلاني، قطن كذا من الأمور هذه، يصح 10 أذرع 20 ذراعا، لا إشكال في ذلك. نعم، وأما المعدود المعدود، ما حكم الإسلام في المعدود؟ اكتبه، كالفواكه والخضروات ونحوها، قال ما يجوز، ما يجوز أن تسلم في المعدود، لأنه لا تنضبط صفاته. فتقول أنا أسلم ب50 برتقال، طيب حجم البرتقالة الواحدة لا يختلف، احتمال صغير واحتمال وسط واحتمال كبير، فأنت ضبطته بالعد، والعد ليس بضابط، ليس مثل التمر. تقول أنا أسلم بصاع تمر، حتى لو اختلف الحجم، فمع اختلاف الحجم لو كان صغيرا بدل التمرة الكبيرة تصير الآن في تملأ الصاع، تملأ لي الصاع، فأنا لن أخسر سواء كان التمر كثيرا أو قليلا، فإن كان قليلا فحجمه كبير، وإن كان كثيرا فحجمه صغير، المهم ملئ لي الصاع. لكن لو قلت لي 50 برتقالة وأتى لك بما هو قليل من اليوسف، هو ما فرقه بس الاسم، قال هذا برتقال، تقول لا أنا أريد البرتقال الكبير، قال يكفيك هذا. ألا يحصل فرق بين هذا وهذا؟ ولا يمكن ضبط الصفات بالعد، قالوا وهو معدود لا تنضبط صفاته إلا بالعد. فما نضبط الصفات بالوزن، ما نضبط الصفات بالوزن. في واقع الحالة كلامه هذا كذلك على عصره. نحن الآن عندنا في كثير من الفواكه والخضروات متماثلة بالأسماء. فتقول لي من برتقال أبو صرة لمثلا شركة الشربتلي، من الكلام هذا يطلع لك نفس البرتقال، تستطيع أن تأخذه متقارب جدا، الاختلاف لا يمكن أن يذكر. وتقول البرتقال النوع الفلاني كذلك نفس الشكل ونفس الطريقة. في العصر الحديث يمكن الضبط، في العصر الحديث، أما في عصرهم فلا يمكن الضبط. نعم. ذكر طيب، هل يعتبر الضبط؟ تونا يجينا هذا. نعم. كيف؟ ذراع بس. ذراع ايش؟ شات. بدون ما يقول مثلا ذراع ماذا؟ شات. هل الشات يعرف قدرها بالذراع؟ لا، ذراع شات ويد شات. ظننتم في الدروع، في الدروع. لا، لابد من تحديدها، لابد من تحديد الوزن. ظننتم في المذروع، تقول تذراع لي شات. لابد من تحديدها، لأنه سيأتينا بعد قليل ذكر الوزن. لابد من ذكر الكيل والوزن، لأن يعني الذراع الشاة منها ما هو 3 كيلو، منها ما هو 30 كيلو، فتحصل إشكالية كبيرة. نعم. وأما المعدود. نعم. كيف؟ نعم. المعدود شوي في الفواكه المعدودة صح؟ على أي أساس قلت إن عندهم ما كان يضبط وهنا كان يضبط؟ تقصد على أي أساس حكمنا عندهم ولا عندنا؟ هم قالوا ما يضبط، أنت تقول هنا إن. إحنا عندنا الحمد لله الحين خاصنا. يحتاج يعلمونهم عصرنا؟ لا بس كيف يعني ايش اللي هم قالوا عندنا لا ينضبط، هم قالوا عندنا لا ينضبط. الاختلاف بيننا وبينهم من عندنا مساله التاجيل، وعندنا مساله الكيماوي، وعندنا مساله هذه كلها ما كانت موجوده عندهم. وحاليا الزروع العضويه التي يسمونها العضويه التي بلا كيماوي، هذه تجدها في قسم معين في الهايبر ماركات الكبيره. هذه اللي أصلاً نزرعها على حالها، هي اللي كانت موجودة عندهم. ما تجد لها صفة واحدة، تجد الطماط أشكاله مختلفة، تجد البرتقال أشكاله مختلفة، ما تجد لها صفة واحدة. ليش؟ لأنها زرعت زرعاً عادياً. لكن تدخل السوبر ماركت وتجد من أنواع الطماط 1000 نوع نفس الشكل، ما يختلف هذا عن هذا. ليش؟ تطورت الزراعة، صحيح أنها أضر في الصحة، لكنها تطورت بحيث تخرج لك المنتج هذا مليون على نفس الشكل. نعم. وأما المعدود المختلف كالفواكه والمعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر، وكالبقول لأنها تختلف. وكالبقول، وقلنا لكم ما هي البقول، هو كل ما تخضر به الأرض كالكراثي والنعناع ونحوه. طيب، أنا أسلم في 100 حزمة كراث. الحزمة كم طول الكراثة الواحدة؟ وكم عرضها؟ تبقى إشكالية، فلا يصح ذلك. نعم. وكالجلود لأنها تختلف. والجلود، السلخ عندهم سلخ يدوي، فالجلود أطرافها كم ما تتساوى أبدا. كواقع حالنا السلخ المعهود الآن ما تتساوى الأطراف أبدا، فلا تستطيع أن تربطها بالصفات. نعم. ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف. اختلافي ما تقول لي ذراعين من الجلد، أعطيني جلد شاة كامل طول ذراعين، أطرافه مختلفة. نعم. وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، وكالأواني المختلفة الرؤوس. كالأواني قلنا هذا في عصرهم. نعم. والأوصار كالقماقم، والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها، وكالجواهر واللؤلؤ. والجواهر كلها هذه نفاستها لندرتها. الجواهر واللآلئ ما تجد جوهرتين نفس المواصفات، لكل جوهرة حكمها، فما تستطيع أن تسلم في الجواهر لأنها لا يمكن ضبط صفاتها. نعم. لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفا، وكالحامل من الحيوان. وكالحامل من الحيوان، بأن تقول ناقة حامل بولد أو بذكر أو بأنثى أو بذكر وأنثى، هل تضمن أن الحامل هذا يخرج حيا؟ كل هذه الأمور تجعلها أمور لا تنضبط أبدا، فلذا لا يصح أن تسلم بناقة حامل. نعم. كأمة حامل لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق، وكذا لو أسلم مجهول ما الذي ذكر الوفاة، وكذلك غير محقق ما الذي يخرج حي، أو هو في بطنها حي أو ميت، لا نعرف هو في بطنها حي أو ميت. نعم. نعم. هذا ما يرجع لشروط في البيع. لا. ما حكم بيع الناقة الحامل؟ جائز. حكم بيع الناقة الحامل. كان تابع الحمل. جائز. حكم الإسلام في الناقة الحامل. ما الحكم؟ لا يجوز. نعم. نعم. حاليا موجود انك يعني في الاجهزه تشوف ان الولد حي او ميت. طيب موجود في الاجهزه انه سيولد حي او ميت؟ لا. خلاص. نعم. لان الصفه لا تاتي على ذلك والولد مجهول غير محقق، وكذا لو اسلم في امة وولدها. لو اسلم في امة وولدها واعطاك صفات الامة وصفات الولد بان تقول تجيب لي امة كذا والصفه الفلانيه والفلانيه والفلانيه ويكون ولدها بالصفات الفلانيه، يمكن أن نوفر أما بالصفات ويوافق ولدها بنفس الصفات؟ ولا نادر جدا صعب جدا نقول أما بأن تكون الأما بيضاء وأن تكون كذا وأن تكون من الجنس الفلاني، الجنسية القوقازية أو كذا، ويكون ولدها طويل ويكون ولدها عامل ويكون ولدها عمره 20 ويكون ولدها، من أين تأتي بنفس المواصفات إذا حل الأجل؟ لا يمكن. لو أسلمنا في صفات الولد لوحده بنجد 1000 واحد في السوق، وصفات الأمة لوحدها نجد 2000 وحدة في السوق، لكن هذه أم لهذا تحصل الإشكالية. تعال. وكل مغشوش، كل مغشوش، والمغشوش هي هو الذهب والفضة إذا خلط معه غيره، وكذلك اللبن إذا خلط معه الماء وغير ذلك لا يجوز الإسلام فيه. لماذا؟ قالوا لأنك ما تستطيع أن تضبط السالم منه، فتقول لي أنا أسلم في لبن مغشوش، المغشوش بالإضافة إليه ماء، كم اللبن وكم الماء؟ في ذهب مغشوش كم الذهب وكم النحاس؟ فهذا لا يمكن ضبط صفاته. نعم. لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود منه. المقصود منه اللي هو الذهب واللبن. نعم. فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيه. إن كانت الأثمان خالصة، أكتب حكم السلم في الأثمان، أكتبون حكم السلم في الأثمان اللي هي الذهب والفضة. إن كانت خالصة لا غش فيها، لا يوجد فيها لا نحاس ولا حديد ولا نحو ذلك، لا إشكال في الإسلام فيها، لكن بشرط، بشرط أن يكون رأس المال ليس ثمنا، رأس المال مما يجوز بيعه مع الأثمان بالربا، ربا النسيئة. يعني أسلم بذهب وفضة يكون رأس المال ماذا؟ مكيل، تمر، بر، سيارة لا إشكال فيها. أهم شيء يجوز أن يباع بالذهب والفضة نسيئة. أنا طالبت مثلاً بـ100 جرام ذهب بعد سنة، هل يجوز أن أدفع النقود دنانير؟ لا. هل يجوز أن أدفع دراهم رأس المال؟ لأنه يحصل بينهما ربا نسيئة، يحصل بينهما ربا نسيئة. وعلى الراجح، هل يجوز أن أدفع ريالات؟ لا. ما يجوز، لأنه يحصل بينهما هذه أثمان وهذه أثمان، ربا نسيئة. أدفع تمر، أضع رأس المال تمر يا سعود، أضع رأس المال بر، أضع رأس المال سيارة، بما يجوز أن يباع به نسيئة. نعم. ويكون رأس المال غيرها ويصح غيرها، أي اكتبوا، أي مما يجوز أن يباع معها نسيئة. كالبر والشعير. نعم. ويصح السلم في فلوس. حكم السلم في الفلوس تقدم معنا في أول باب ربا النسيئة أنهم قالوا أن الفلوس، أن الفلوس إذا بيعت بالنقود هل يجري بينهما ربا نسيئة أو لا يجري بينهما ربا نسيئة؟ قلنا خلاف في أول باب ربا النسيئة، فهناك من صححه وابن عقيل وهو الصواب وتبعه في الإقناع لا يجري بينهما ربا نسيئة. هنا صاحب الروض أخذ بالقول الأول أنه يجري بين الفلوس وبين النقود ربا نسيئة، فقال إن أسلم بالفلوس بأن تقول ادفع لي بعد سنة 100 فلس، قال لا إشكال، لكن ما يصير رأس المال نقد. لماذا؟ لأنه يجري بينهما ربا النسيئة، إنما تجعل رأس المال عرضا كبر وتمر وشعير، نفس الكلام في الفلوس. نعم. ويكون رأس المال عرضا وما يجمع أخلاطا مقصودة. اكتب حكم ما يجمع الأخلاط. شيخ الشيخ العرض شو المقصود به؟ العرض اللي هو برج شعير، اي ليس نقدا. السلع اما ان تكون نقود او اعراض. الاعراض اللي هي السلع المعروفه الان، الكتب، البر، الشعير، التمر، هذه الاعراض. نعم. وما يجمع اخلاق اكتبوا قلنا وش عندنا ذكرناه؟ حكم بيع، حكم الاسلام فيما يجمع اخلاقا. وليس الاسلام هو دين الاسلام، ان يكون مسلم. ما يجمع الاخلاق لا يخلو من ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يجمع اكثر من خلط كل واحد من الاخلاق مقصود. ان تقصد هذا وهذا وهذا، كل اخلاقه مقصوده. لكن لا تعرف مقدار، او لا يمكن ان تضبط مقدار كل خلط منها. مثلا واحد يشتري لي مخلط عود فيه من النوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني، لكن هذا المخلط يباع دون تبيين مقدار كل خلط منها. هل كل خلط مقصود في العقد؟ لا مقصود. انا ما اشتريته الا لهذه الاخلاط. مخلط العود كل خلط منها مقصود في العقد. انا ما اشتريتها الا لان فيه النوع الفلاني والنوع الفلاني، العنبر والمسك وكذا والعود الفلاني، وكل خلط مقصود. بما انها خلطت ولا اعرف مقدار كل خلط منها، ما قال ترى هذا منه 20% وهذا يحتوي، او هذا المخلط يحتوي 20% للعود الفلاني و 30% مسك و 40% عنبر من الكلام هذا. لكنهم قالوا هذا مخلط الفلاني، شم ريحته اعجبتك، ترى هو مخلط من كذا وكذا وكذا وكذا. ان تريد كل هذه الاخلاط كلها مؤثره، هذا لا يجوز الاسلام فيه. لماذا؟ لانه لا تنضبط صفاته، لا تنضبط صفاته. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يجمع اكثر من خلط كل خلط مقصود، ويمكن ان يحدد مقدار كل خلط، فان نقول هذا منه 20% وهذا منه 30% وهذا تراه 50%، ثلاثة اخلاق. فهنا هذا يجوز الاسلام فيه، لان تنضبط الصفات ولا ما تنضبط؟ سواء كان في العود او كان في الادويه او كان في القماش، اقمشه. الا توجد اقمشه مخلطه؟ نستطيع ان نقول ترى القطن منه كذا والسلك منه كذا ومن الكلام هذا. فهذا يجوز الاسلام فيه. القسم الثالث ان يكون الخلط غير مقصود. انا ما يهمني الخلط. انا الخلط هذا لا يهمني. فلا اهتم كم يمثل من هذا الشيء. كالانفحه في الجبن. تعرفون ما هي الإنفحة؟ هي ما يجبن فيها الجبن، تؤخذ وتوضع مع اللبن فيتجمد اللبن ويكون جبنا. الواحد إذا أسلم في جبن يفكر كم من نسبة الإنفحة التي فيه ولا لا يلتفت إلى ذلك؟ إذا هل يحتاج أن يذكر هذا أو تذكر نسبته في العقد؟ هل يحتاج أن يكون منضبط؟ ما يحتاج. كذلك السكر في العصير، مقدار السكر الذي فيه الواحد يعرف، يحتاج أن يذكر كم مقدار السكر، كم دفعتم في السكر الذي فيه، ولا أهم شيء الطعم عنده؟ أهم شيء الطعم عنده. فهكذا ما لا يقصد في العقد لا يحتاج أن نعرفه. ما يراد هو بذاته، هو بذاته مؤثر، يحتاج أن نعرفه. نعم يا عثمان. ممتاز. وأنا عندهم ما في إشكال فيه. إذا عرفت النسبة، نعم. الدفع المسبق في الجوال. أخرها ورا من أخر هذا السؤال، ليس في مسألتنا هذه. أقرأ. وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية. هذا القسم الأول، اكتبه. واحد، لهم ثلاثة أقسام. نعم. والند والمعاجين التي المعاجين أدوية عندهم. نعم. التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه، ويصح السلم في الحيوان. حكم السلم في الحيوان اكتبه. دخل السلم في الحيوان بين الأخلاط. السلم في الحيوان جائز، لأن الحيوان يمكن ضبط صفاته، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، والبكر هو صغير الناقة. فاستسلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكر، استسلف أي اقترض، والقرض يرد بمثله. إذا هل للبكر مثل أو ليس له مثل؟ له مثل. المثل تنضبط صفاته ولا ما تنضبط؟ لابد أن يكون المثل مما تنضبط صفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترضه ورد خيارا رباعيا لانه ما وجد هذا البكر، لكن يهمنا انه استسلفه، اي سيرد مثله. اذا تنضبط صفاته. اذا يجوز ان اقول سبيعك خروف بعد سنه؟ يجوز، لانه خرفا تنضبط صفاته، بدلاله انك تعطي الشخص فلوس يصير لي خروف. اهم شيء تعطيه اهم المواصفات. الحجم، الوزن، النوع، الحروف نفسه، أهم المواصفات، وهذا ما يهمنا في السند. ما يحتاج في السند تلك المواصفات بحيث يجيك 100%. هم يقولون الصفات المؤثرة وليس كل الصفات. نعم. في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين. هنا النوع الثاني من أقسام الخلط. نعم. ثياب منسوجة من نوعين نعرف نسبة كل نوع منها. نعم. كالكثاني والقطن ونحوهما، لأن ربطها ممكن، وكذا من الشاب ونبل طيب ولا خلاص. نرى أن ينصرف، فلينصرف من تخريج الفرس. العطور من أي قسم؟ العطور إن كانت تنضبط من القسم الثاني، لا تنضبط الأخلاط من القسم الأول. يعني الخلط الفلاني هذا العطر الفلاني نقدر نقول هذا 20%. ما نستطيع أنتم أدرى تستطيعون أن تقولون ذلك من القسم الثاني، ما تستطيعون من القسم الأول. نعم. أنا هم من الراحة، ما هم من لا لا، أنت في واقع الأمر عقدت على العين، والعين كل هذه الأمور معتبرة فيها. فيها ما هو متفق عليه وفيها ما هو متفق، لكن الشق الأول متفق عليه. الصفحة الأولى. سعد عثمان. 13. تأخر يا عثمان.